أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد فاحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المصدر المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين فمثل الذين من قبلهم ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. فمثل الشيطان إذ قال للإنسان فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الآيات هذه كلها وهذه السورة كلها في قصة بني النضير وهم يهود كانوا يسكنون المدينة وعاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهده فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أجلاهم عن المدينة. قد ذكر هذه القصة في أول الآيات قبلها. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون الإخوان من الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لئن قتلتم لننصرنكم الله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرون ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدور من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. فهذه الآيات كلها. ثم بعد ذلك يذكر الله كمثل الذين من قبلهم. المراد كمثل الذين من قبلهم. من الذين من قبلهم؟ بني قينقاع. هذا أصح الأقوال. إن بني قينقاع كانوا من اليهود الذين يسكنون المدينة وكانوا يسكنون غرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في جهة مثل رواد الطيار وأرض حبة وما شابه ذلك كان مساكن هنا وكانوا هم يعني سواق. نعم. فلما أظهروا العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة فأنتم كذلك أنتم يا بنو النضير يعني يحصل لكم أو حصل لكم مثل ما حصل لكم، بل أنتم حصل لكم يعني أنكم خرجتم بدون أموال، هذولا خرجوا بأموال وأهليهم، أما أنتم تخرجون بأهليكم وأما أموالكم البعض منها وبساتينكم نعم وأثاثكم وغير ذلك فإن نجدتم. أفيكون كمثل الذين من قبلهم، هذا من قبل أصح أحسن الأقوال أن المراد به بنو قينقاع. وهناك من العلماء من فسر مثل الذين من قبلهم يعني كفار قريش، إنهم جاءوا إلى بدر لترنيهم القيام وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70. وكان الشيطان قال لهم، يقول الله تعالى في سورة يعني الأنفال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فمعنى أنت كذلك يحصل، لأن هؤلاء المنافقون لا يستطيع منافق يقف عن رجل يدعي الإسلام يقدر يأتي في صف الكفار ذات معه، لا يقدر. هو قال له لا، قال إن قتلتم نعم يعني قال يا رسول وقال الذي في القتال إن أخرجتم لنخرجن معه وإن قتلتم لننصرن، لا يقدر، مستحيل هذا. إذن إيه؟ وعد كاذب، ولأجل ذلك يقول. ثم بعد ذلك يقول هذا في الدنيا: ذاقوا وبال أمر بأن طردوا من المدينة وأجروا من المدينة بنو قينقاع وأنتم كذلك تجلون من المدينة وتذهبون إلى خيبر ومن بعدها كذلك، حتى من خيبر أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب يوم القيامة موجع، لأن المنافقون يكونوا في الدرك الأسفل من النار. وكذلك إيه؟ وكذلك اليهود. ثم بعد ذلك يقول: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، يعني مثل هؤلاء المنافقون ومثل هؤلاء اليهود كمثل الشيطان إذ قال للإنسان تنسى الإنسان الكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. وقد حصل ذلك في بعض الأمم السابقة أن رجلا من العباد يعني كان في صومعة وكان عابد جدا الليل والنهار، وجاء الشيطان وسوس له بطرق منطوية سوال كده عمل كده يبقى بس يعني ايه يضل ويترك الطاعة، ما وجه السبيل. حتى في يوم من الأيام يعني أتاله بضرعة وأدخلها معه في الصومعة، فبعد ذلك يعني حصل منه ايه بأن زنى بها، فلما زنى بها قال دحين يفضحوك الناس لازم تقتلها نعم وتدفنها، فلما قتلها ودفنها راح لإخوانها قال إن هذا يعني هذا الراهب قتل أخته، وهم كانوا أربع إخوة وكل واحد ينام في النوم يرى إن هذا قتل أخته. فلما أصبح الصباح أحد قال والله أنا رأيت رؤيا يعني غريبة جدا خائف أبو، قالوا قل لنا هي، قال لهم والله كذا رأيت في المنام أن رجل يقول لي إن هذا الراهب قتل أخته ودفنها. قال له الثاني أنا كذلك رأيت هذه، والثالث قال له رأيت هذه الرؤيا الأربعة. راح للراهب قال له شوف أنا دحين ودعتك، تبغاني أخرجك من هذه المصيبة تسجدني سجدة، فإذا سجد سجدة زارية تبتدع عن الإسلام. ثم جاءوا وأخذوه وقتلوه وهذا كذا، ومثل ما قال يعني الشيطان لقريش: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، لأن الشيطان قال لهم تعالوا قاتلوا محمد في بدر أنا أنصركم وأعيدكم خلاص. فلما جاء في بدر وشاف جبريل يضرب بالسيوف شرد هناك بعيد. وهذا هكذا، كذلك شياطين الإنس وكذلك شياطين الجن. شياطين الجن يمكن إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفهم، كذلك دحين شياطين الإنس قد يغوى إنسان لأن يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو غير ذلك أو بيع المخدرات أو غير ذلك، ثم بعد ذلك لما يصل إلى السجن حتى زيارة ما يزوره، ما يزوره، لأن لو زاره يمكن إيه الشرطة يمسكون دخلوا في السجن العام، ما يصير إيه. وهذه عادة الشيطان، وهذه فلأن ذلك يقول الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان، جنس الإنسان مش واحد، انزل وقال لي إيه جنسية، والعصر إن الإنسان فلما كفر قال إني بريء من إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما, يعني قرأ بعض القراء عاقبتهما على أن خبر لكان, وبعض القراء قرأ كان عاقبتهما أنهما في النار, أن الشيطان والغاوي والمغوى, الشيطان الذي غواه والمغوى خالدين فيها, وذلك جزاء الظالمين, وذلك جزاء الظالمين. وغير ما مر قلنا أن الظلم يعني في القرآن يندسم إلى قسمين, ظلم أكبر وهو الشرك, ظلم أصغر وهو ظلم المعاصي. والله ذكر هذا في كتابه في آيات كثيرة من كتابه. وهذا دحين المراد به جزاء, يعني إيه جزاء؟ يعني أجر الطالبين المشركين شركا أكبر أنهم يخلدون في النار. أما الظالم الذي هو ظلما أصغر, وقد ذكر الله تعالى في كتابه في عدة آيات الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, يعني بشرك أكبر. ما إن الشرك لظلم عظيم, هذا مراد به الشرك الأكبر الذي يخرج منه. مرات يجي الظلم بمعنى الظلم الأصغر, فمنهم ظالم لنفسه, ومنهم مقتصد, ومنهم ساد. ظالم لنفسه يعني ايه؟ مرتكب معاصي, عنده معاصي وعنده معصية وعنده ايه؟ يعني عنده طاعات, لكن يعني ذنوبه أكثر, فهو تحت مشيئة الرب, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك الكفر ينقسم إلى قسمين, كفر أكبر وكفر أصغر. وكذلك الشرك ينقسم إلى قسمين, شرك أصغر, وهذا هو الصحيح. ولأجل ذلك الإمام البخاري في صحيحه, في صحيح البخاري يقول: باب شرك دون شرك, باب كفر دون كفر, باب ظلم دون ظلم, باب فسق دون فسق. يبين أن الشرك على نوعين, والظلم على نوعين, والفسق على, ويجب على طلبة العلم أن يعرفوا ذلك. ليس كل شرك, ولأن ذلك الله يقول عن إبليس: ففسق عن أمر ربه. فسق أي فسوق؟ فسوق أكبر, شرك, كفر وردة. يجي مرات: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ, هذا إيه؟ فسق أصغر, معصية, وأولئك هم الفاسقون. فهذا معناه. ثم بعد ذلك يقول: فكان ذلك الجزاء. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وقد قال يعني عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك. القرآن كله من عيد, إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا استمع, اسمع إيش يقول لك, إما تؤمر بخير أو تنهى عن شر. كل القرآن من أوله إلى آخر, ولا يوجد هذا إلا في السور المدنية, لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا أبدا. كل السؤال آمنوا في سور المدنية, وهذه سورة إيه؟ مدنية, سورة الحشر وسورة بني النضير. يا أيها الذين آمنوا, إيش آمنوا؟ صدقوا الله ورسوله, اتقوا الله. إيش معنى اتقوا الله؟ دائما في القرآن وفي السنة: امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه. هذا معنى, داعم التقوى معنى امتثال الأوامر واجتناب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, يعني ولتعمل نفس ما قدم ما ينفعها يوم القيامة من يوم القيامة. وقد حصل ذلك, يقول في مرة كنا عند رسول الله في صدر النهار, قال: فجاءه قوم حفاة عراة محتاب من النار أو العباء, وتقلب السيوف عامتهم من مضر, بل كلهم من مضر. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. قال: فدخل ثم خرج, فأمر بلال فأذن وأقام الصلاة فصلى, ثم خطب فقال: يا أيها الناس, اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ الآية التي في الحشر, وهي هذه القولة: يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد, واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون, ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم. نعم, تصدق رجل من ديناره, من درهمه, من ثوبه, من صاع بره, من صاع تمره, حتى قال: ولو بشق تمر. فجاء رجل من الأنصار بسرة كانت كفه تعجز عنه, بل قد عجزت, ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب, حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه هبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجور شيء, ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أدوارهم شيئا. انفرد بإخراج مسلم من حديث شعبة بإسناد مثله. فالرسول يعني واحد مثلا يجي فقير, واحد يقوم يتصدق, يقوم الثاني يتصدق, يصير الأول هو أجر والثاني هو أجر, والذي بدأ ده يصير له أجر. هذا معناه. ولتنظر نص ما قدرت لغد واتقوا الله إن الله خبير. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله. يعني إيش نسوا الله؟ نسوا يعني أوامر الله وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه، فأنساهم أنفسهم فتركهم في النار وعذبهم، فأولئك هم الفاسقون. برضو الفاسق الفسق هنا الفسق الأكبر الذي هو الشرك. إيش المراد بالفسق في هذه الآية؟ الفسق الأكبر الذي قال الله تعالى عن إبليس ففسق عن أمره، ليس كالفسق الذي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فهم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. الواحد يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ لا، كل واحد يعني أصحاب الجنة يعني في نعيم، نعم في جنات ونعيم، وفي يعني في نار غير يعني في شيء تلد الأعين ولباس من حرير إلى غير ذلك، وهؤلاء في النار. مثلا في دنيانا رجل في روضة من الروضات بستان جميل، وآخر مثلا في عشة، ما هو فرق؟ آخر كذلك شخص في السجن وشخص في المسجد، ما يمكن يستوي أبدا. بل ذلك يقول هنا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. مين هم؟ قال أصحاب الجنة هم الفائزون. من الجنة المراد الذين يدخلون الجنة التي أعد الله لعباده المؤمنين، التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إيش الفوز؟ دائما الفائزون والمفلحون. إيش هو معنى الفوز بالجنة والنجاة من النار؟ هذا معنى الفوز. الفوز كل الفوز أن يفوز الإنسان يدخل الجنة يوم القيامة وينجو من النار، هذا الفلاح وهذا الفوز. أما إنسان، ولذلك جاء في الحديث الذي مرت علينا أن الله يأتي برجل ضعيف في هذه الدنيا، فقير مسكين حالة الدنيوية، يمكن مرة يفطر ومرة ما يتغدى ومرة ما يتعشى، ولا يقعد يوم أو يومين، وما عنده لا ثياب ولا عنده بيت. فإذا أدخله الله الجنة يقول له هل رأيت في الدنيا شيء من تعب؟ يقول أبدا ما رأش، خلاص. ليه؟ لأنه ويجي آخر كان عنده مثلا مثل قارون إلا عنده مفاتيحه لتنوء بالعصبة والأغنياء، فيقول له الله هل رأيت في النعيم شيء؟ عنده كان متنعم، عنده بساتين وعنده أموال وعنده ذهب وعنده فضة، يقول ما رأى شيء. كل ذاك هو ولأجل ذلك يقول أصحاب الجنة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني لو نزل الله القرآن، هذا القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي فيه الهدى والنور، على جبل. الجبل معروف أقوى من الإنسان. لرأيته خاشعا متصدع، يعني بشكل كبه، يعني يعطيه الله العقل. فإذا نزل عليه القرآن وفهم معناه يتصدع من خشيته. وهنا القرآن لما نزل على الكفار يقولوا أساطير الأولين، يقولوا سحر، يقولوا كذب، يقولوا كهانة، الرسول محمد يقولوا مجنون عنه. هذا معناه رأيته خاشع متصدع منه. ليش قال وتلك الأمثال نضربها للناس؟ ومعلوم المثل دائما يقرب الأمور. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. في آيات كثيرة، من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. من يعش عن ذكر الرحمن، يقول بعض الناس هذا زي ما يقول اعطي أخاك تمرة فإن أبى فجمرة، هذا أبلغ من هذا. يعني العرب يقول اعطي أخاك تمرة فإن أبى فجمرة، نيجي هذا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، أبلغ منه بآلاف المرات. أبلغ منه، يعني ما في مناسبة به. فلأجل ذلك الأمثال التي في القرآن يعني لها مكانة، وهي تقرب المعاني، يعني يجيب أشياء يعني محسوسة يمثلها بالأشياء المعنوية. ولذلك تلك تضربها للناس ليه؟ قال لعلهم يتفكرون. يتفكرون في إيه؟ مواعظ. فإن القرآن فيه وعد وفيه الوعيد وفيه الأحكام الشرعية وفيه قصص الأنبياء وقصص المكذبين. ليش الله يقص لنا ذلك؟ عشان نعتبر. فقص لنا قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة موسى وقصة فرعون عشان يعتبر. فلأجل ذلك يجب على المسلمين أن يقرأوا القرآن ويتدبروا معانيه ويعملوا به في كل شيء. القرآن الآن في كثير من البلاد الإسلامية إذا مات ميت يقرأ، نعم، ويعطى. لا، القرآن ما أنزل للأموات. الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأولو الألباب من الأحياء ولا الأموات؟ الأموات بدنوا خلاص راح ما نشغل ندعو له. وجاء في الأحاديث ومات آدم انقطع عمره إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو. الضمير هذا عائد على الرب. الله، الله علم على الرب سبحانه وتعالى، يعني زي ما نحن جعلنا أعلام: واحد اسمه محمد، واحد اسمه خالد، واحد اسمه محمود، واحد اسمه بكر، واحد اسمه ناصر. فالله علم الخاص الذي هو الله. ولأجل ذلك ما في شيطان قدر يتسمى الله. مسيلمة ما قدر يقول أنا الله، قال رحمن. مثلا فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما علمتم، لكن أنا الله ما حد يقول. ولذلك جاء في القرآن: هل تعلم له سمية؟ الجواب نعم، ما حد. الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا إله. إيش الإله؟ معناه المعبود، هذا معنى الإله، الذي تأله القلوب محبة وتعظيما وإجلالا، هذا معنى الإله. فإذا القلب تعلق بالإنسان، بإنسان أو تعلق بالرب، فقد عبر ذلك الذي تعلق. فإذا تعلق العبد بالله سبحانه وتعالى فقد عبد الله. إذا تعلق قلبه بغير الله فقد سواء سماه يعني ربا أو سماه إلها أو سماه توسلا كما ولذلك قال: هو عالم الغيب. الغيب يعني إيه؟ يعني السر الذي إيه ما ظهر، والشهادة يعني العلانية، والله يطلع عليك. فما جاء في آية: يعلم السر إيه؟ أنا ما تحدثني نفسي غدا في مثل هذا الوقت، أنا ما أعرف، وكلنا ما نعرف. الآن يمكن في نفسي شيء أعرف، لكن مثلا بعد ساعة مين لا يعرف هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عن نفسه: يعلم السر وأخفى. ثم بعد ذلك يقول: هو الرحمن. هو الرحمن، ومعلوم جاء في الأحاديث الصحيحة أن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. إن الله وتر يحب، وله 99 اسم. الرحمن، إيش رحمن؟ رحمن الدنيا والآخر. ولولا رحمته بالكافر لما كان يجد الكافر شربة ماء يصر، هذا من رحمته. والله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله أن لله 100 رحمة، أنزل رحمة في هذه الأرض يتبعها يتراحم الناس، وتنتهي الدنيا وهذه الرحمة انتهت، وتعاد إلى 99 إلى 98 فيصير هذا. إن الله 100 رحمة إلى 100. فلذلك رحمة الله شيء عظيم جدا. ولذلك تجد حتى الحيوان اللبوة إذا ولدت ما تدعس ولدها، البقرة، الناقة، نعم، كذلك الذئب، كذلك الأسد، كذلك الحيوان، الثعلب، الهرة. الهرة إذا ولدت 4-5 قطط وشافت إن العران يبغى يأكلوها، هي تأكلهم ولا تخلي لها هذا الأكل كذا أبدا، ها تأكلهم. وإذا جاء واحد يبغى يطلع عليها في المكان اللي تقاتل، إيش هذا؟ شيء في القلب، لأن إيه؟ أولادها. هذه رحمة خلي عادة الإنسان. ولذلك الأم زي ما نراها تعطف على أولادها وتربيه وتنشئه ويمرض وتسهر معاه الليالي، كل هذا. ثم قال: الرحيم. إيش معنى الرحيم؟ الرحيم يعني وكان بالمؤمنين رحيما، كان بالمؤمنين رحيما. هذه من إيه؟ من أسماء الرحمن والرحيم. هنا يجب على طلبة العلم أن يفهم أن كل اسم هو صفة، والصفة قد تكون صفة ولا تكون اسم. فمثلا الرحمن تقول إيه؟ عبد الرحمن تسمي، الرحيم تسمي، نعم عبد الرحيم، نعم. فالاسم اسما وصفة. أما الصفة فقد تكون صفة ولا تكون إيه؟ اسم. هذا موجود، زي الرضا، هذه إيه؟ صفة من صفات، لكن ما هو اسم. زي الغضب صفة من صفات الله. فكل اسم إيه صفة، وليس كل صفة إيه. بعدين يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو، برضو كمان لا إله إلا معبود. وقلنا الإله معناه المعبود الذي تعلقه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا، وتدعوه وتستغيث به وتلتجئ. ليس معنى الإله يعني الذي يخلق ويرزق لا أبدا. ولأجل ذلك بعض الكتب الذي يفسر لا إله إلا الله بمعنى لا خالق ولا رازق إلا الله، وهم غلطانون أشد الغلط. ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا معبود بحق إلا الله. هذا معنى الملك. الملك معناه الملك الذي له الملك التام الباقي. أما محمد لو كان ملكا نجي في يوم من الأيام يتجمه مات وملكه سعد. نجي نحن ننظر في التاريخ من تاريخ من الصحابة رضوان الله تعالى أو من عهد الرسول، كانت الدولة الأموية، كانت الدولة العباسية، كانت الدولة الفلانية، بينهم اطمحن ملكه. أما ملك الله فباق دائم أبدا. ولذلك جاء في الأحاديث أن الله يوم القيامة عندما يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور ويموت الناس جميعا يقول لمن الملك اليوم؟ فما يجد نجيب، ما في لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا أحد، فيجيب نفسه بنفسه آل الله الواحد القهار، حتى يظهر اسمه إيه؟ الباقي الدائم. هذا الاسم ده يتجلى في ذلك اليوم بأعظم إيه؟ ما يتجلى به الملك القدوس. معناه القدوس يعني المنزه عن النقائص والضائر. نعم السلام، السلام الذي يعني السالم من النقص والعيب. الله سالم من ايه؟ من النقص والعيب، ما فيه نقص لا في صفاته ولا في ذاته ولا في افعاله. هذا معنى السلام، وهو اسم وصفة كذلك. والمؤمن الذي امن عباده المؤمنين، فلك ان تسمي ابنك عبد المؤمن. ايش المؤمن الذي امن عباده المؤمنين؟ المهيمن. ايش المهيمن؟ يعني المراقب على الناس والشاهد على كل ما يعملونه. العزيز، العزيز معناه الغالب الذي لا يغلبه شيء، هذا معنى العزيز. ولو سمينا مخلوقا عزيزا فاسمه على قدره فانه يزول، ولأجل ذلك هنا ده قال العزيز الف ولام اسم من اسماء. وقالت امرأة العزيز، مين امرأة العزيز؟ امرأة ملك مصر. فينها؟ من زمان ما هي في ماذا؟ لما بعث الرسول هي ما يموت في عهد يوسف عليه. شوف ايش ده؟ وقالوا مثلا وقالت امرأة العزيز، وقالوا يا ايها العزيز، اخوة يوسف يقولوا يا ايها العزيز، النفس واحد. ليه؟ ما في شيء، لانه فين ايها العزيز؟ يوسف ثاني. اما عزة الله باقي، ولله العزة ولرسوله ولأجل ذلك ما في تشبيه. ولذلك كثير من الناس جو الجهمية والهذا قالوا لا هذه كلها هذه معناها الله. الجهمية قالوا لا هذه الأسماء كلها اسمها الله. الله يخاطبنا باللغة العربية، العزيز له معنى في اللغة العربية، ما يصير هذا كله عشان ايه؟ عشان لا يتشابه ايه المخلوق. ما يصير الله له وجه والمخلوق له وجه، والله له يد والمخلوق له يد، وقاموا مساووا ولخبطوا ولا يزال شرهم باقي في كتب السيرة وفي كتب التفسير إلى يومنا هذا. والعزيز الجبار، الجبار الذي يعني يجبر عباده المؤمنين، أو الجبار الذي ينتقم من العصاة ومن الكفار كما حصل، الذين كذبوا نوحا والذين كذبوا موسى والذين انتقم منهم شر انتقام، والذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم انتقم منهم في بدر، وقال إن نبتش البطشة الكبرى. إيش البطشة الكبرى؟ هي وقعت بدر، فقتل الرسول 70 وأسر 70، بدل ما ربنا ينزل عليهم صاعقة يصير قتلهم على يد الصحابة اللي كانوا يؤذون في بدر. هذا عشان يعني مثلا أبو جهل الذي يقطع رأسه يعني عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان رجل كده نحيف، يعني ما هو من رجال الدخان كده، رجل نحيف، فوجدوا مرمي في الأرض وركب على صدره. قال له رويع الغنم، اللي يرعى الغنم كان في مكة بقرش قرشين، دحين يركب على الطريق يسلم على يده ما يده. فقطع راسه واتى به رسول الله، لان هذا من اكبر المعاندين لدين الاسلام. وهذا امتع عليه. اما لو انزل عليه صاعق ولا غرقهم زي ما غرق فرعون، يعني الله معترفين بعظمته، لكن يكون قتلهم على يد الصحابه هذا اشد وامتع عليهم. ولذلك رجعوا الى مكه بالخزي والعار، قعدوا سنه في مكه ما في افراح، ما في الا بكر، لانه 70 نفر. نادي العائلة الرجل الفلاني، نادي العائلة الرجل الفلاني، نادي العائلة الرجل الفلاني. وهذا أنت عليهم المتكبر، من أسماء. ولا يجوز الإنسان يسمي نفسه، فالكبرياء يعني إزاري، والعظمة رداء، العظمة رداء والكبرياء ردائي، سبحان الله. ولا يجوز الإنسان أن يعني، فالإنسان إذا قال عبد المتكبر بكيف. نعم سبحان الله. ايش معنى سبحان؟ تنزيه الله عما لا يليق بجلاله عما يشركون، سواء كان شركا اكبر او شركا اصغر. ثم بعد ذلك يقول هو الله الخالق البارئ، هو الضمير عائد الله الخالق الذي خلق جميع ما في هذا الكون، جميع ما في هذا الكون من خلقه أوجده الله سبحانه، ما في أحد. ولأجل ذلك جاء في آية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يعني الله يقول للكفار قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، يعني ما في أحد في السماوات والأرض يملك ذرة في الدنيا ولا في السماء ولا في الأرض، ها؟ وما لهم فيهما من شرك، ما في واحد شريك للرب سبحانه وتعالى، وما في واحد ظهير. بخلاف هنا الدنيا مثلا دولة من الدول جميع الوزراء وجميع الموظفين الكبار فإنهم شركاء لمين؟ للملك وللرئيس الجمهوري. ما يجي واحد ملك يقول لا أنا أدير الملك وحدي، ما يجي، ما يستطيع. ولذلك مثال لذلك يعني يقرب هذا، لو أن ملك من الملوك يعني كانوا خدموا يخدمون ويقدمون الطعام ويقدمون الشراب، وفي يوم من الأيام أضربوا عن الطعام قالوا ما نقدم لك لا طعام وخرجوا خلوا. إيش معنى؟ إما يروح يدخل للمطبخ ويساوي طعام، يدخل المطبخ ويشغل الأدوات هذه ويطبخ ويساوي سفرة ويأكل لحاله، نعم. وإلا يروح ليه؟ لمطعم من المطاعم، ولا ينتقل إلى فندق من الفنادق. ما يقدر يقول أيتها المائدة نعم نعم انزلي لنعم، لو قال هذا يقولوا خبر هذا، ما في أحد، فالله هو إيه المتفرد في هذا الكون أبدا. ولأجل ذلك قال هو الله الخالق البارئ، بمعنى البرأ بمعنى الخلق، برأ النسمة. إيش برأ؟ معنى خلق. ولك المصور يصور الأشياء كيف يشاء. مثلا النطفة لما تقع في الرحم تمكث 40 يوما نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم يرسل إليها الملك، فينفق فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد. هذا فهذا يمشي. مثلا هذه النطفة لما تقع، هذا ذكر أو أنثى، أبيض أسمر، ذكر أنثى، هذا في، ثم ينشأ نشأة عجيبة، يكون مضغة، ثم يتصور شوية كده، ثم بعد ذلك حتى يغلق 9 أشهر، ثم يخرج من أي مكان. قال ثم السبيل يسره. ليس السبيل يعني فرد المرأة طيب، وهو يجي طوله قد كده أقل بعد طوله، مين يفعل هذا؟ هذه أشياء يعني تقريبا تدل على إيه؟ على الألوهية وعلى أنه الرب المستحيل. ثم بعد ذلك هذا الطفل الصغير نعم يستغفر له إيه؟ كان يشرب أول من السردة، الحين يستغفر له يجي على الدبب يفتدي أمه، ثم ينشأ، ثم بعد ذلك يعني قلبه كان كده صغير، ثم كبر شوية يزداد، كذلك أذنه، كذلك أنفه، كذلك الكلى، كذلك كل الأدوات. بخلاف المخلوق، مثلا الناس في عصرنا هذا يعمل الطائرات، الناس المتقدمين مثل أمريكا، هذه الطائرات واحد يساوي الجناح، واحد يعمل الأدوات الكهربائية، واحد يعمل الإلكترونيات، واحد يعمل الكهرباء، بعد ذلك يجي المهندسين يضموا دا على دا ويركبوه، وإذا صار خلل فيه يخربوا فقد تبقوا الطائر، ما في أحد يفعل هذا. ثم ما حد يدخل الى البطن، فهذا مين هذا؟ ما في احد يعني ابدا لا يوجد. فلأجل ذلك كان حقه ان يعبد وحده ولا يشرك به شيئا، وهذا يعرفون الكفار. ولئن سألتم من خلق السماوات والارض يقول، ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ليقولون الله، فهذا قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. فالذين فسروا التوحيد بمعنى لا خالق ولا رازق هؤلاء غلطوا اشد الغلط، ولأجل ذلك يجب ان ينتبهوا لذلك. نعم له الأسماء الحسنى، أصل الأسماء الحسنى يعني الأحسن، فأسماءه كلها حسن لا يوجد نوع. والله لا يسمى إلا باسم سمى به نفسه أو سماه به رسوله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الرسول يدعو اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عظم في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم ولك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. في أسماء ما علمنا إياها، وهي كم؟ 99 أسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبغى واحد يدعو يقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، هكذا يقول، ولا يحتاج يقول يا مثلا بجاه نبيك او بجاه. والتوسل له ثلاثة انواع: التوسل باسماء الله الحسنى وصفاته، والتوسل كذلك بالاعمال الصالحة بايمان بنبيك او بشهادة ان لا اله الا الله او بصلاتي او ببر لوالديك مثل الثلاثة الذي انطبق عليهم الغار، او مثلا بدعاء عمل صالح حي، رجل صالح يقول مثل ما كان الرسول ما اراد عمر ان يذهب معتمرا فقال له الرسول لعمر: لا تنسني يا اخي من دعائي. الرسول ما يحتاج عمر يدعوه ابدا، لكن عشان يجرع لنا واحد رجل من اخواننا ذاهب الى مكة اليوم معتمر يقول له: بالله يا اخي ادعو لنا بالله عند الملتزم، ادعو لنا في حجر اسماعيل، ادعو لنا عند مقام ابراهيم، ادعو لنا في الصفا. اما واحد ميت يجي يوقف عنده وندعوه، لا ما يصير. وهذا موجود في كثير من البلاد الإسلامية، يعني ولذلك المصائب التي يعني في بلاد إسلامية يطاف بقبر كما يطاف ببيت الله الحرام سبع أشواط، مو في بلاد نصارى، بلاد إسلامية يطاف بقبر سبع أشواط ويصلى ركعتين، والعلماء والدنيا كلها ساكت. إيه المشكلة؟ يعني مو في أحد بلاد، عدة بلدان، يعني عدة بلاد إسلامية يطاف بالقبر سبع أشواط، مو خطير هذا؟ وبعد ذلك يقولوا ايش سألنا ما يطاف بقبر في بيت في الدنيا كلها، ولا يقبل يعني حجر في الدنيا الا الحجر الاسود. الان يقبل اول هنا دحين شوفوا يقبل الشبابيك والسغاد، ليه؟ لانه هذا في بلاده موجود. طيب اذا جاء المدينه، اذا كان في بلاده هناك يقبل الحجر، حجر المدينة أفضل شباك الرسول، هذا هو السبب. ما في تعليم، والناس العلماء وهذا ساكتين، ما يسكتوا ذلك، بل يمكن الناس يعني ذلك. المسألة خطيرة جدا، يعني التوحيد الناس اختلفوا في كل شيء حتى يختلفوا في التوحيد. والرسول أخبر إن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة لا لا أعلم. يسبح له ما في السماوات، كذلك هنا قال ما في السماوات، ما لا يعقل. في أول السورة سبح لله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هنا وإن اللي يسبح يعني والله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني غلب غير العاقل على العاقل. اللي يسبح الله كثير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، والذي يسبح يعني الإنسان العاقل من دائم. ولذلك توجد في القرآن مرات يسبح لله من، مرة يسبح لله من. فإذا قال ما يعني غلب غير العاقل على العاقل، فإذا قال من فغلب العاقل على، لأن من دائما للعقل وما لغير. الله يقول ما عندكم ينفد، إيش عندك؟ ما هنا الدنيا، ذهب، روش، أوراق، أوراق نخلية، هذا ما. وهو العزيز، العزيز يعني الغالب الذي لا يعني ناب جنابه، الحكيم، الحكيم في أقواله وفي أفعاله. نعم هذا معنى الحكيم، في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه وفي صنعه. أقواله حكيمة وأفعاله حكيمة وشرعه حكيم، فما في أحسن من شرع الله سبحانه وتعالى الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن وهذه الأسماء الحسنى يعني وجدت في بعض كتب السنة، كالترمذي وكابن ماجه وغير ذلك، ولكن الظاهر أن العلماء هم الذين جمعوها. فلذلك يقول في هذه نحن نقرأ الأسماء الحسنى التي ذكر الله عنها ولله الأسماء، وتقدم الكلام على ذلك في سورة ورد. ونذكر الحديث الذي روي في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر من حفظ الوتر. وتقدم سياق الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أيضا، وزاد بعد قوله: وهو وتر من حفظ الوتر. واللفظ للترمذي: والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار، الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط القابض الرافع، المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم، الغفور الشكور العليم العلي، الكبير الحميد المحيط الحزين الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الوجود الحي الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطي الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. وسياق المماجة بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير، وقد قدمنا ذلك مبسوطا مطولا بطرقه وألفاظه لما أغنى عن إعادته هنا. وقوله يسبح له كقوله تعالى تسبح له من في تسبح له السماوات سبع السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وقوله وهو العزيم فلا يرام جنابه الحكيم في شرعه وقدره. قال الإمام أحمد حدثنا عن حدثنا نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار عن من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة العشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمشي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. ومن قال حين يمشي كان بتلك المنزلة. رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري وقال غريب. والترمذي إذا قال غريب معنى حديث ضعيف، يعني الترمذي يعني من قواعده يقول غريب، فإذا قال غريب زي ما غير عالم يقول إيه ضعيف. وعلى كل حال كثير من هذه من الأذكار التي يقرأها المسلمون في الليل والنهار، فيقرأ آية الكرسي ويقرأ مثلا آخر سورة الحشر ويقرأ كذلك مثلا إن ربكم الله ويقرأ المعوذتين إلى غير ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.